اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في الأصل العملي عند الشك في اعتبار المباشرة احتمالين: الاحتمال الثاني الذي تبناه الشيخ العراقي قد تطلى روحه الشريفة والبراءة، وذكر أن الاستقاط لا يجري، وذكرنا توجيه عدم جريان الاستصحاب. قلنا الاستصحاب الكلي لا يدري، هذا بما انه من النقاط المهمه لذلك اركز عليه واجبر المثال كنا بقانا مثال المثل ونهي النظر. الاستصحاب الكلي لا يدري لان الاستصحاب الكلي انما يدري كل الوجود الجامع بين الوجوب المطلق والوجوب الخاص، إنما يجري لو كنا نعلم بحدوث أحد الوجوبين إما المطلق وإما الخاص، حينئذ يجري استصحاب الكلي. ولكن لا علم لنا بذلك، أي بحدوث أحد الفردين، لأن حدوث الخاص الوجوب الخاص متيقن جزمي، حدوث الوجوب في ظرف عدم إتيان الغير، وأما الزائد مكتوب والبراءة فيه، فببركة البراءة يحصل الخاص لأنه لا يوجد إلا وجوب واحد وهو الوجوب الخاص، يعني في ظرف عدم اتيان الغير بالفعل. استصحاب الكلي لا معنى له. والان درسنا جديد يبتدئ مننا، ويمكن ذكر مثال يوضح ويعزز ما قلناه. مثال هذا هو أنه لو تقف في جزئية بعض أجزاء الصلاة، تقف في جزئية السورة بحيث دار أمر صلاة أن تكون مركبة من 9 أجزاء أو 10، هنا قالوا يكفي الاتيان بالتسعه ولا يجب الاتيان بالجزء العاشرين، مع ان شبهه الاول حال ان شبهه الاستصحاب تاتي من شبهه الاستصحاب تاتي، فيقال هكذا: قبل الإتيان بالتسعه كان الوجوب معلوم الثبوت، فإذا أتي بالتسعه من دون الجزء العاشر، من دون السورة، أي من دون السورة، فسوف يشكي سقوط الوجوب، فنستصحب بقاء الوجوب، ولكن لا وجوب التسعة، يعني نستصحب وجوب التسعة ليقال بأنه ساقط جزما لفرض الإتيان بالقسم، ولا وجوب العشرة ليقال لا نعلم بثبوته منذ البداية، بل نستبعد كلية الوجوب، كلية الوجوب الشامل لوجوب التسعة ولوجوب العشرة، هكذا قد يشكل في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هكذا قد يشكل. فحصيلة الإشكال من جديد حصيلته، كيف تقولون أيها المسؤول بالبراءة وعدم وجوب الاحتياط والحال إن مقتضى استصحاب الكلي، أي كلي الوجوب الجامع بين وجوب أو وجوب الحال، بقاء مقتضى استصحاب الوجوب بقاء الوجوب بعد الإتيان بالتسحاب، مقتضى بقاء مع أنكم تقولون بالبراءة، كيف الجواب من هذا الإشكال عن هذا الإشكال؟ ليس الجواب وليس الجواب إلا ما أشر قبل قليل، وهو أن هذا يقال قبل الإتيان بالصلاة كان الأمر دائرا بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر، وجوب ذلك المثال لكن الجبهة أنه قتل غير من ذلك لا، هذا أنا بعد أشدها وين ما وردنا بعد أشدها بهذا، فقبل الإتيان بالصلاة نعلم بثبوت وجوب مرد بين وجوب الأقل وجوب ووجوب الأقل جزمين أثنين، زائدو حيث أنه مسجود فهو منفي بالبراءة، وبجريان البراءة يحصل القطع بأن الوجوب الثابت ليس إلا وجوب صدق ولا وجوب للحق لأنه غير معلوم، ومعه فلا يجري الاستصحاب، استصحاب كل الوجوب، إذا استصحاب كلي الوجوب إنما يجري لو كنا نعلم بحدوث بثبوت أحد الوجوبين، والحال أنه بعد جريان البراءة نقطع بثبوت وجوب الأقل ونقطع بعدم وجوب الأقل، فلا يوجد تردد في الوجوب حتى نستصحب الكل. هذا وين يذكر يا إخوان؟ هكذا يجابون فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر. بس الشبهة يكون هذا الزامن اللي بينته، عليكم السلام ورحمة الله، نفس هذا البيان نحن طبقناه أين؟ في مقامنا على الولي الذي يريد القضاء. تكرار ما عندي مطلب. نفس هذا البيان نطبقه شلون؟ نقول هذا الولي قبل أن يتبرع الغير عنه يعلم بثبوت الوجوب الخاص، وهو الوجوب في ضبط على المتابعة، وأن الوجوب المطلق فببركة البراءة يجزم يقطع بعدم ثبوته. فلا نحن الاتصال الكلي لحد الآن نحن بينا كلام هذين العلمين الجليلين النائيني والشيخ العراقي. النائيني يبني على احتمال الأول، يعني جريان الاشتغال مستندة ماذا كان؟ انه بعد اتيان الغير نشوف في سقوط التكليف عن الولي والشك في سقوط مجرى الباس. ومبنى الشيخ العراقي رئيس العراق بينا الذي هو ماذا؟ البراءة. ليش؟ لان احتمال الوجوب من الاول مشروط بعدم اتيان الغير. الان ناتي للمحاكم، إجراء عملية محاكمة بين هذين الرأيين لنرى أي رأي، لنرى الرأي الطائف، لنرى الرأي الطائف. فنقول لا تقدير الرأي الأول هو الصحيح، وعلى تقدير آخر الرأي الثاني هو التقدير. وذلك لأننا نحتمل كما قال الشيخ العراقي أن وجوب القضاء على الولي مشروط بعدم الاتيان بالغير، بعدم اتيان الغير. فاذا اتى الغير بالفعل فلا وجوب، نحتمل تبع قارئ ودود. ولكن يوجد احتمالان في شرطية عدم اتيان الغير. يوجد احتمالان. اول أن يكون عدم إتيان الغير شرطا مقارنا، ثاني أن يكون عدم إتيان الغير شرطا متأخرا. هذا احتمالان. والمقصود من الأول شنو الثاني؟ أن يكون عدم إتيان الغير شرطا مقارنا. المقصود فيه غير المعنى أنه متى ما أتى الغير بالعمل، تبرع بالعمل، فيسقط الوجوب عن الولي. ولكن متى يسقط؟ يسقط عنده اتيان الغير العام عند التبرع مقارنا للتبرع، فهو من الاول ثابت الوجوب، من الاول ثابت ويسقط مقارنا لتبرع الغير لإتيان. في هذه الحالة يقال عدم تبرع الغير شرط مقارن لوجوب القضاء على الولي. ذكرى والمقصود من المقارنة هذا المعصوب المقارنة، يعني عند إتيان الغير يسقط الوجود فهو ثابت أول، لكن مقارنا لإتيان الغير هذا يسقط المقارنة. والمقصود من الثاني يعني كون عدم الإتيان شرطا متأخرا، فأنه متى ما أتى الغير بالصلاة بالعمل بالقضاء يسقط الوجوب عن الولي، لكن متى يسقط؟ منذ البداية، يسقط منذ البداية من الأول لا من الآن، حين اتيان الولي حين اتيان الغير، لا لا لا لا من الاول منذ البدايه، فهو يسقط منذ البدايه على تقدير التبرع المتاح الاتيان المتاح، فالتبرع في وجوده المتاخر مسقط للوجوب المتقدم منذ البداية. فإذا كان جبرائيل عليه السلام بعلمه الخاص على الجبرائيل ثم رسول الله أن الغير يتبرع بالحمد، فمن الأول لا يسجل جبرائيل عليه السلام في حق الولي وجوب القضاء، وإنما يسجل لو علم أن الغير لا يتبرع. نجيب حتى يعتذر، لكن بما انه علم جبرائيل لا ينفك ماذا؟ ايه بما انه انا اخذ هذا الباب المرآسية، بما انه علم جبرائيل لا ينفك عنه، يعني لما يعلم حتى من الغير ماذا؟ يأتي، لكنه ماذا؟ مو حتى يأتي الغير، لا لا مو انه يسجل، هو فهذا اذا اشد الان، لا انه يسجل وينتظر لما يأتي الغير يمحي ذات الوقت، لا لا لا لا إذا ينحيه هذا يضرنا يا أخي، وأنه يسجل ثم ماذا يزيله، هذا يضرنا هذا يضرنا، لا بل متى ما الغير يأتي، إذا علم أنه الغير يأتي فقبل أن يأتي الغير هو ماذا بعد لا يسجله أصلا، هذا منذ البداية وماذا لا يسجله، يعني أين عمل من البداية غير متوجه التسليم التسليم باطل حتى انتهاء العمل من لكن لا محسن الواقع أنا قاعد أقول هذا واقع، هذا حتى واقع فقط الآن نلاحظ كيف. فإذا عدم إتيان الغير تارة يكون شرطا مقارنا وأخرى يكون شرطا متأثرا، فإن كان عدم اتيان الغير شرطا مقارنا. قلنا شرط مقارنا عن شنو تكرار هذا حتى اريد تجاوب. شرطا مقارنا يعني عند اتيان الغير يسقط العمل، لا يسقط الوجوب القضاء عليه. فالحق مع من؟ مع المرجع او مع الشيخ العراقي انت بعد يكون اتيان. اذا كان شرطا مقارنا فالحق مع من؟ مع الشيخ العراقي او مع المرجى النائم؟ الحق مع المرجى الشيخ النائم. إيه؟ عند اتيان الغير نشك في سقوط القضاء وجوب القضاء عن الولي الآن، نشك في سقوطه الآن، فهو ثابت سابقا جزما، ولكن نحتمل سقوطه الآن. وسبب الاحتمال ماذا؟ ليش نحتمل الآن سقوطه؟ لأننا نحتمل أن عدم إتيان الغير شرط مقارن. ونحتمل في نفس الوقت ماذا؟ عدم تصريح أصلا ليس بك لأن يكون الوجوب مطلق، فنحتمل الوجوب مطلق من هالناحية، نحتمل البقاء فقط، ونحتمل أن الوجوب مشروط بنحو الشرط المقارن. بما المشروط؟ بعدم إتيان الغير، فعند إتيان الغير نحتمل سقوطه من الآن، لكن هو ثابت جزما ونحتمل الآن سقوطه. وما دام هو ثابت، هو ثابتا من الأول جزما ونشك في سقوطه، فالمورد يصير من موارد الشكينة في سقوط التثليث بعد ثبوته الحتم. وأما إذا كان عدم إتيان الغير شرطا متأخرا فالحق مع شيخ العراقي. لأنه عند إتيان الغير سمع ثبوت التكليف من الأول، وهذا على تقدير ماذا؟ كون الوجوب وجوبا مطلقا. ونحتمل عدم ثبوت من الأول، وهذا على تقدير كون الوجوب مشروطا بعدم إتيان الغير بنحو الشرط المثال. إذا نحن نشك في ثبوت التكليف من الأول وعدم ثبوته، سيكون مجرى للبراءة، يصير الحق يشرف الحراسي. وبهذا البيان يتضح أنه يمكن الصلح بين هذين العلمين الجليلين، يقع الصلح ممكن، والصلح خير يا أخي. شلون يقع الصلح؟ بأن نقول الشيخ النائم حينما قال بالاشتغال ما نظر الى ان عدم اتيان الغير شرط لم تزول مقارب، والشيخ العراقي حينما قال بالبراءة نظر إلى أن عدم إتيان الغير شرط مقارن شرط متأخر، فكلاهما كلامه إذن على مبناه كلاهما إذن كلامه صحيح، فيقع الصرف بينهما. حكومة هكذا الصلاة، صلاة الحكومة مثلاً تعرف القضاء علما قضينا للشيخ النائيني وللشيخ العراقي، هذه الرواية الشرفين علمين كبيرين. كنا على تقريب الرأس على تقدير أن عدم إتيان الغير شرط مقارن أشرف محمد، وعلى تقدير عدم أن عدم إتيان الغير شرط متأكد حق مع الشيخ العراقي. نتيجة النتيجة الحكومة والقضاء يبقى هذا بشيء مختصر جدا، وهو أنه نحن ماذا نبني؟ هل نقول يا أبو الأحسن النظر أن عدم إتيان الغير شرط مقارن، أو نقول هو شرط ماذا متأخر؟ احنا اتياهم قد قلت يلا ياهو صحيح ياهو قد قلت، إذا كنا نقول أنه شرط مقارن نقول هنا ابن دينا بالصغة، وإذا كنا نقول هو شرط متأخر نقول هنا ابن دينا بالبراءة. لكن بما نقول السؤال الآن، الآن فيما نظرتم ياه الأول الجواب، حيث أننا نشك ولا نعلم أن عدم الإتيان عدم إتيان الغير هل هو شرط مقارن أو هو شرط متأخر، حيث نشك يبين الشك ثم الشذول مناطق نفس الشك، هذا هو يكفينا لإجراء البراءة باختيار مقالة الشيخ العراقي، لأن ما دمنا نشك أن الشر هل هو مقارن أو متأثر ما دمنا نشك، فنحتمل إذن هو متأثر، وما دمنا نحتمل هو متأثر شرط متأثر، فعند إتيان الغير تبرع الغير نحتمل عدم ثبوت منذ البداية، وعليه يكون الشك في ثبوت منذ البداية وعدم ثبوته سيكون أفضل براءة. إذن الثلاثة يا أخوان مطلبنا السهل تكرار ما عندي تفسير الثلاثة، هذا سهل أنه إذا كان عدم إتيان الغير صار مقارن الحق ويا النفس، إذا صار متأثر حقية الحق، إذا تفسر احنا شو نقول؟ جوابها احنا واقعنا نشوف من ندري انه شرط مقارن او شرط متأخر، لكن نقول نفس هذا الشيء احتمال ان عدم اتيان الغير هو شرط متأخر، نفس هذا الاحتمال يكفينا لاختيار مقالة الشيخ العراقي، يعني بالقول دينا بالبراء، لان ما دمنا نحتمل ولو بمقدار ماذا 3% 4% 5% 6% نحتمل ان عدم اتيان الغير شرط متأخر، هذا معناه نحتمل التكليف من الأول ليس بثابت عند إجابة. وما دمنا نحتمل أن التكليف من الأول ليس بثابت في ثبوت التكليف على ثبوته وهو مجرى ماذا؟ للبراء وللسلام تتمة والحمد لله رب العالمين.